بسم الله الرحمن الرحيم. أنس بن مالك آخر الصحابة موتا في البصرة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تحدثت من خلال هذا البرنامج عن نماذج من أهل الحديث في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فذكرت أن أبا هريرة رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، ووهبه الله تعالى ذاكرة نادرة، فنقل طائفة كبيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التلقي والمشافهة. وقدمت نموذجا آخر لمن نقل الحديث النبوي الشريف عن طريق الكتابة، فقد أخذ موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام على الكتابة، فدون الصحيفة الصادقة وهي ذات قيمة علمية تاريخية، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. أما النموذج الذي أقدمه في هذه الحلقة فهو لصحابي امتدت به الحياة، بل هناك عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا فترة طويلة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، مكنتهم من نقل العلوم الإسلامية، ومكنتهم كذلك من نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى موضوع اتصال الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية وانتقالها من جيل الصحابة إلى جيل التابعين مباشرة. وأنس بن مالك رضي الله عنه هو واحد من هؤلاء الذين امتدت بهم الحياة، فقد عاش بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى 83 عاما، بل هو آخر من توفي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في مدينة البصرة، فقد توفي سنة 93 هجرية. وهذا أتاح له نقل الأحاديث النبوية التي استوعبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد لازمه ملازمة تامة حيث قام بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال: أنس بن مالك هو الإمام المفتي المقرئ المحدث أبو حمزة الأنصاري النجاري المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من النساء، وتلميذه وآخر أصحابه موتا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن غيرهم من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وروى عنه خلق عظيم منهم الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وقتادة وغيرهم. وقد سرد صاحب التهذيب نحو 200 شخص من الرواة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد بقي أصحابه الثقات إلى ما بعد 50 و100، وبقي أصحابه الضعفاء إلى ما بعد 90 و100 هجرية. كان أنس بن مالك رضي الله عنه يجيد الكتابة حتى بعثه أبو بكر رضي الله عنه ساعيا إلى البحرين، وحين أراد ذلك دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أبو بكر: إني أردت أن أبعث هذا على البحرين. فقال له: ابعثه فإنه لبيب كاتب. فبعثه. ولهذا كان أنس يحث أولاده على الكتابة، على كتابة العلم، فيقول لهم: يا بني قيدوا العلم بالكتاب، أي بالكتابة. وقد نقل عنه أيضا قوله: كنا لا نعد علم من لم يكتب علم علما. ويبدو أنه كان يملي على طلابه بالإضافة إلى نقل العلم عن طريق المشافهة. فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن ابن سنان قال: خرجت في وفد من أهل الأنبار إلى الحجاج في واسط نتظلم إليه عامله علينا. ثم يقول ابن سنان: وفيها رأيت شيخا والناس حوله يكتبون عنه، فسألت عنه فقيل لي: أنس بن مالك رضي الله عنه. وروي لأنس بن مالك رضي الله عنه 2286 حديثا، اتفق الشيخان البخاري ومسلم منها على 180 حديثا، وانفرد البخاري وحده 80، وانفرد مسلم وحده كذلك 70 حديثا. وسبب هذه الكثرة من الأحاديث التي حفظها ونقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت، أنه كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عاش طويلا، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 20. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فحينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذت أمي بيدي فانطلقت بي إليه، فقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا، فخذه ليقوم بخدمتك ما بدا لك. قال أنس بن مالك: فخدمته 10 سنين، فما ضربني ولا سبني ولا عبس في وجهي. وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل الصحابة أن أنس بن مالك حدث عن نفسه فقال: جاءت بي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده. يقول أنس بن مالك: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون اليوم على نحو من 100. وفي رواية في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. يقول أنس بن مالك: فوالله مالي كثير، حتى إن كرما لي لتحمل في السنة 2 مرات، وولد لصلبي 106، وقيل 29 و100. ولا عجب إذن أن يروي أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فقد لازم الرسول ملازمة تامة، حيث كان يقوم بخدمته ولمدة 10 سنين، وبعد وفاة الرسول أمد الله في عمره وأجله، فنقل ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى جيل التابعين، فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 83 عاما، فقد توفي في 93 للهجرة. روى البخاري في تاريخه عن قتادة قال: لما مات أنس بن مالك قال أحد تلامذته: ذهب اليوم نصف العلم. قيل له: وكيف ذاك؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء، إذا خالفنا في الحديث قلنا له: تعالى إلى من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يصف أبو هريرة رضي الله عنه صلاة أنس فيقول: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، ويعني أنس بن مالك رضي الله عنهما. وقال ابن سيرين: كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. اختلف الناس في سن أنس بن مالك وفي وفاته، قال بعضهم بلغ 103 سنين، وقيل بلغ 107 سنين أمضاها في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي خدمة الإسلام وفي تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مسند أنس بن مالك 2286 حديثا. رضي الله تعالى عن أنس وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.